طيب تمام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله، توكلنا على الله ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وبعد، فبعد دروس كثيرة في باب وقف حمزة وهشام ننتقل بفضل الله وحوله في هذا الدرس إلى الباب التالي، باب الإظهار والإضغام. الإظهار والإضغام ربما مررنا سابقا بالكلام على الإضغام، لكننا تكلمنا عن نوع واحد منه وهو الإضغام الكبير. الإضغام الكبير في بداية الشرح على متن الشاطبية في بداية الأصول تكلمنا عن بابين في باب مسألة الإظهار والإضغام. هذا تكلمنا عن الإضغام الكبير بالنسبة للإمام السوسي عن أبي عمرو، بالنسبة أولا للحرفين المتماثلين ثم الحرفين المتقاربين والمتجانسين، ثم انتقلنا بعده إلى أبواب أخرى، ثم نعود مرة ذلك لتكملة الكلام على باب الإظهار والإضغام لباقي القراء أو لجميع القراء السبعة. اتفقنا أن الإضغام إما كبير وبالتالي هناك قسم آخر المقابل له هو الإضغام الصغير. عندنا الإضغام، عندنا في التجويد والقراءات إما كبير وإما صغير. كبير يعني حرفين متحركين، وهذا خاص بالإمام السوسي وانتهينا منه. فلما يطلق العنوان الإظهار والإضغام فهنا نتكلم عن الإضغام الصغير، بما أننا انتهينا من الكبير فلا يوجد لدينا إلا إضغام صغير. ومعنى إضغام صغير أن الذي سنتكلم عنه في هذا الدرس والدروس المقبلة هو عبارة عن إضغام حرف ساكن في حرف متحرك، حرف ساكن في حرف متحرك. الإضغام الكبير كما تكلمنا عنه كان حرفين متحركين نسكن ثم ندغم، هو معروف الإضغام هو إدخال حرف في حرف فيصير حرفا واحدا مشددا كما نعلم ذلك كله. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى الكلام على إضغام صغير، يعني أصغر في مراحله وفي طريقة الإضغام من الكبير. كان الكبير نسكن ثم نحول المتقاربين إلى مثلين ثم ندغم، وهذا الكلام شرحناه بالتفصيل. اليوم كل ما علينا أن هو الحرف لكن جاهز سندغمه فيما بعده. قسم الإمام الشاطبي رحمه الله الإدغام الصغير هذا، طبعا الإدغام عكس الإظهار، يعني إذا لم يدغم القارئ فبالتالي سيظهر. يعني لما تكلمنا عن الإدغام الكبير كان الإمام السوسي بيدغم هذا الإدغام، معناه أن باقي القراء يظهرون. قسم الإمام الإظهار والإضغام أي معناه كما قلنا الإضغام الصغير إلى أقسام. قسمه أولا بما سماه ذال إذ، ثم انتقل إلى دال قد، ثم تاء التأنيث، ثم لام هل وبل، ثم ما اتفق القراء في أضغامه في الأبواب التي ذكرتها، ثم في الأخير ما سماه بحروف قربت مخارجها. طيب، سنأخذ هذه الأقسام قسما قسما مع بعض، نحاول أن نيسره إن شاء الله تعالى. سنتحدث اليوم إن شاء الله عن بداية عن ذال إذ، وإذا تبقى في الوقت سنتكلم عن ذال قد. لكن قبل أن أبدأ في بيان الإضغام والإظهار في ذا الإذ وذا القد، قدم الناظم مقدمة قبل الشروع في هذه الأبواب فقال عندي كلمة مثل إذ. إذ معروفة تكررت كثيرا في القرآن، هذه الذال الساكنة سيأتي بعدها حروف. نركز، لأن فهم هذا الإطار أو هذه القاعدة ستسهل علينا شرح الباب كثيرا. ذل إذ ستأتي بعدها حروف، حروف متجانسة وقريبة معها في المخرج ربما تدغم فيها. تمام؟ يعني مثلا الذال والتاء، الذال والزاي، الذال والسين، الذال والجيم مثلا. يعني سنفهم هذا الكلام بالتفصيل الآن. هذه حروف قريبة من الذال، الذال والظاء حروف حرف متجانس مع الذال اللي هو سبب الإدغام، القرب والتجانس. ربما ندغم هذه الذال في حروف قريبة منها، ربما. هذه الحروف إذا جاءت بعد الذال انقسم القراء فيها إلى ثلاثة أقسام. نتفق أولا أن هناك حروف قريبة متجانسة أو متجانسة من الذال، هذه الحروف ربما تدغم. معنى كلمة ربما تدغم أن هناك بعض القراء يدغم كل هذه الحروف في الذال، والبعض الآخر يظهر كل هذه الحروف، والبعض الآخر ربما يدغم في بعضها وربما يظهر في البعض الآخر. طيب إذا جاءت حروف بعيدة بعد الذال، يعني ذال وقاف مثلا، إذ قال، هذا حرف بعيد لا مجال للإدغام فيه، فجميع القراء فيه بالإظهار. إذن فمنهج بناء على هذا الكلام، منهج الناظم في هذه الكلمات ذل إذ، سيذكر الحروف القريبة أو المتجانسة لحرف الذال التي ربما تدغم فيها الذال. طيب غير هذه الحروف ما شغلش بالي بقى، غير الحروف اللي سيذكرها التي يمكن أن تدغم فيها، فخلاص جميع القراء بالإظهار. لكن هذه الحروف سنذكر مذاهب القراء فيها. أولا فلان وفلان يظهرون في جميع الحروف. تمام خلاص. طيب فلان يدغم في حرفين ويظهر في الباقي، أو يظهر في حرفين ويدغم في الباقي. تمام ثم يسكت. معناه ما معنى ذلك؟ أنه تبقى الاحتمال الثالث أنه من سكت عنه يدغم في جميع الحروف. جميع الحروف إيه؟ مش جميع الحروف مطلقا، جميع الحروف التي يمكن الإدغام فيها، أي حروف قريبة في المخرج، حروف متجانسة في المخرج اللي هو سيذكرها لي في أول شطر من الموضوع. الذال، ذال إذ، مش ليست أي ذال، ذال كلمة إذ تدغم في 1 2 3 4 5 6 حروف. طيب الست حروف دول ما هو عمل القراء فيها؟ والله فلان وفلان وفلان بيظهر جميع الحروف، ملوش فيها. فلان وفلان بنقي حرفين، بنقي ثلاثة، بنقي أربعة على حسب. طيب والباقي بيدغموا في هذه الايه، في هذه الحروف. فالإمام الناظم، طيب الإمام بيقول سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتهد. هذه القاعدة الأولى اللي هي إيه؟ سأذكر حروفا تأتي بعد ذا الإذ، بعد ذا القد، بعد تاء التأنيث، بعد لام وهل. هناخد الكلام ده واحدة واحدة. ذا الإذ مثال أو اللي هنبدأ به، سأذكر ألفاظا اللي هي إذ تلتها حروفها، سأذكر الحروف التي يمكن بالإظهار والإدغام تروى، بالإظهار والإدغام. سأذكر بقى من يظهر، من يدغم، من يظهر في البعض ويدغم في الآخر. هذه النقطة مفهومة؟ أنتقل. تمام. طيب، كيف سيذكر لي الناظم هذه الحروف؟ يعني مثلا ذا الإذ، ذا الإذ تدغم في التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم. طيب كيف سيذكر الناظم هذا في النظم؟ تعودنا أن للناظم طريقة في هذا، في هذه الأمور. كيف يقول لي تدغم إذ في الزاي والتاء والصاد والدال والسين والجيم؟ كيف صعبة كنظم كشعر، سيجعلها رموزا، سيجعلها رموزا. يعني إيه؟ يعني ننظر إلى ذا الإذ كده يقول نعم إذ تمشت، تمشت ديت سيأخذ أول حرف منها اللي هي التاء، معنى ذلك أن الذال ربما تضغم في التاء. إذ تمشي، إذ تقول. طيب زينب، طبعا تمشت زينب لا يريد منها المعنى الظاهر، هو يريد إيه؟ الزاي من زينب والتاء من تمشت. زينب الزاي. وإذ زاغت، صال ربما تدخل أو ربما تدغم في الصاد. إذ صرفنا، مفيش غيرها في القرآن. دلها، إذ دخلوا. سمية سين. إذ سمعتموه، جمال. إذ جعلنا، إذ جاءتهم. طيب هذه هي طريقة النظم، سيذكر لي الحروف عن طريق، لن يذكر لفظ الحروف، لن يقول تاء وزاي وصاد وسين وجيم ودال، لا سيذكر ألفاظا تدل على هذه الحروف بأخذ أول حرف منها. طيب هنا ممكن أن تختلط الأمور بعضها ببعض بالنسبة للرموز الأخرى، ربما رموز قراء، ما هو يأتي بعد كده هيقول لي أظهر فلان وأدغم فلان في حرف كذا، فلان في حرف كذا، فلان هذا رمز سيذكر له رمز، وحرف كذا سيذكر له رمزا. كيف أفرق بين الرموز وبين الحروف وكلها كلمات؟ بالفصل بالواو، بالفصل بالواو، الفاصل كلمة فيها واو تفصل بين الرمز الذي يدل على الحرف، حرف التاء الزاي السين، والكلمة التي تدل على القارئ أو الراوي. هذه هي القاعدة، وسيتبين لنا حين الشرح، سيتبين لنا حين الشرح بجلاء بظهور جدا، بس إن هو نضع الإطار ثم عند الشرح سيتبين هذا الإطار جليا. قال الناظم رحمه الله سأذكر ألفاظا اللي هي إيه؟ إذ وقد وتاء التانيث وهل وبل، تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، فدونك إذ في بيتها وحروفها، وما بعد بالتقييد قده مذللا. سأقيد بعض القراء ببعض الحروف وسأذكر قواعد انتظم عليها، سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلا. يعني إيه؟ يعني سأسمي وبعد الواو تسمو الحروف، سأسمي يعني سأذكر الأسماء، الأسماء أسماء القراء، ثم الواو، ثم تسمو الحروف، تظهر الحروف علامة على هذه الحروف، كلمات بها علامة على هذه الحروف. يبقى سيذكر اسم الرمز القارئ أولا، ثم الواو، ثم الحرف الذي يدغمه، ثم الحرف الذي يدغمه، وهذا سيروق مقبلا، سيكون سهلا مقبولا مفرقا بين هذه الرموز وتلك الحروف. قال: فدونك إذ، ثم استدرك وقال: وفي ذال أيض وذال قد أيضا وتاء مؤنث وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيالا. افهم هذه القاعدة وأعمل ذهنك واحتل بذهنك، ستفهم هذه القواعد وستستنبط ما يظهره وما يظهره القراء في هذه الآية. هيا بنا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذال إذ. يريد بقى إيه كل واحد قدامه الكراسة اللي بيكتب فيها زي ما احنا متعودين، أو الورقة اللي بيكتب فيها عشان يتابع معايا كده، عشان في هناك حروف وقراء وسنجمع الحروف مع القراء وسيكون هناك إيه تفاعل يعني. ذال إذ، كلمة إذ معروفة، ذالها ساكنة، ستأتي بعدها حروف، هذه الحروف قريبة تحتمل الإظهار والإضغام وبعيدة لا تحتمل الإظهار. فقال: نعم إذ تمشت، قلنا تاء، إذ تمشي زينب، أهل السائلين، إذ زاغت صالة، إذ صرفنا، وما فيش غير دلوها، إذ دخلت، إذ دخلوا، سمية، إذ سمعتموه، جمال، إذ جاء، إذ جعلنا، واصلا الواو. معنى ذلك أن الميم من توصل مش تبعنا، فصل بالواو خلاص، ما فيش رموز تاني، ما فيش حروف تاني. كم حرف معنا؟ 1 2 3 4 5 6. نكتبهم قدامنا كده: تاء، زاي، صاد، دال، سين، جيم. طيب اللي بيضغم، اللي بيضغم هيقول إذ تمشي، وإذ تخلق، وإذ زينا، وإذ زاغت، إذ جاءتهم، إذ صرفنا، إذ دخلوا، إذ سمعتموه، إلى غير ذلك. بحذف الذال والنطق ما بعدها مشددا، طبعا عارفين كلنا الايه الإضغام، يعني حتى لا أطيل في ذكر الأمثلة، هذه طريقة الايه الإضغام، عدم نطق الذال، ذال إذ، وإضغامها في الحرف التالي فيكون مشددا. طبعا واللي بيظهر معروف، تمام كده. هذه هي ذال إذ، وهذه هي الست حروف التي يمكن الإضغام فيها. طيب ما طيب غير الست حروف دول، هل هناك احتمال أو مجال للإضغام؟ يعني زي ما قلنا ذال وقاف، ذال وكاف، ليس هناك مجال، يعني الخلاف في هذه الأحرف الستة فقط، في هذه الأحرف الستة فقط. بداية نقول: اتفق القراء، وهو ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، سيذكره استدراكا بعد 4 أبواب، بعد 4، لما يتكلم عن إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل، سيذكر هذه الملحوظة، لكن نحن أخذناها في التجويد فننتهي منها. نكتب كده: اتفق القراء كلهم على إدغام ذال إذ في الذال، لأن هو هيكون إيه حرفين متماثلين، وذنوني ها إذ ذهب مغاضبا، ده الاتفاق، مش مذكور هنا لكن سيذكره فيما بعد، ونحن نعرفه من أحكام التجويد، يعني ليس حكما من القراءات، إنما هو مما تعلمناه من التلويج. وكذلك إضغام الذال في الضاء: إذ ظلمتم. القراءات يا أختي الكريمة لا يسأل عنها عن الحل، عن العل، كما قلت مرارا وتكرارا، ليس هناك علة أو سبب لقراءة إدغام حرف دون الآخر، إنما هو توجيه. لماذا الإدغام والإظهار أصلا؟ ها؟ حروف متقاربة، حروف متجانسة قريبة من بعضها، يصعب نطقها وقد يسهل نطقها على بعض القبائل الأخرى، فرويت في لغة العرب مرة بالإظهار ومرة بالإدغام، فجاء بها القرآن مراعاة للغة أهل العرب. طيب لغة العرب، طيب ما قلنا مثلا واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد، ده قرب واتحاد، ومع ذلك احذر لم تنقل عن العرب ولم تنقل من القرآن الكريم، فهكذا نقل إلينا القرآن. تمام. يبقى بالنسبة لذلك إذ اتفقنا بداية كده من رواية حفص مثلا، أو اللي بيدرس رواية قالون أو ورش أو كده، خلاص اتفقنا إنه جميع القراء يدغمون في الذال والظاء، لأن الذال والظاء مش موجودين قدامي، مش موجودين قدامي ليه؟ خلاص متفقين عليه، وسينوه على هذا في آخر الموضوع. في آخر الموضوع، إذ ظلمتم إذ ذهب، بالإدغام لجميع القراء، عشان ما حدش يقول طب ما احنا بندغم الذال في الظاء ومش موجودة هنا. سنقول سينوه عليه في الآخر. طيب ما اختلف فيه القراء بقى، ما اختلف فيه القراء، انا ذكرت الان ما اتفق فيه القراء. طيب ما اختلف فيه القراء، قال فإظهارها معلومة رقم واحد، فإظهارها اجرى دوام نسيمها او نسيمها. فإظهارها يعني إظهار هذه الحروف الستة اجرى نافع دوام لكثير نسيمها عاصم. يبقى المعلومة رقم واحد في ذا الإذ، وهي اتفاق القراء على إدغام الذال والظاء، ومثلنا. المعلومة رقم اثنين، نافع وابن كثير وعاصم بالإظهار في الأحرف الستة، في التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم. تمام. رقم ثلاثة، وأظهر وأشدد وأنبه تنبيها مهما جدا، وأنا بحفظ المات أخذ بالي من هذه الأبواب جيدا، لأن أنا ساعات أقول فإظهارها أحفظها فإدغامها، الموضوع يبدل معي، أقول وأظهر أقول وأدغم، أركز، لأن أحيانا سيقول وأظهر وأحيانا سيقول وأدغم. نركز في هذه الألفاظ. المعلومة الثالثة، وأظهر ري قوله واصف جلا. نطبق بقى القواعد، أظهر ري قوله، يا ترى يا ترى، ري قوله، الراء والقاف رموز لقراء أم رموز لحروف؟ يلا تفاعلوا ردوا علي، أظهر ري قوله لحروف ولا قراء؟ والله لقراء من غير ما أفكر. ليه؟ لأن الراء والقاف أصلا مش موجودين عنده في الحروف أساسا، دي حاجة. الحاجة التانية إنه قال سأذكر رموز القراء أولا، سأسمي وبعد الواو تسمو الحروف. تمام. يبقى أظهر المعلومة رقم ثلاثة، أظهر، وركز على كلمة أظهر دي، أحط تحتها خط، تحتها دورية، حولها دورية، أظهر الكسائي وخلاد، الكسائي وخلاد عن حمزة، واصف فاصل، واصف الواو فاصل، جلا حرف الجيم. يبقى قرأ الكسائي وخلاد عن حمزة بالإظهار عند حرف الجيم، إذ جعلنا، إذ جاءتهم، ما معنى ذلك؟ إذا كان الكسائي وخلاد يظهرون حرف الجيم، ها، فمعنى ذلك أنهم يدغمون في الخمسة الباقية. نكتب كده، قرأ الكسائي وخلاد بالإظهار في الجيم والإدغام في التاء والزاي والصاد والدال والسين. يعني وإذ صرفنا، وإذ صرفنا، إذ سمعتموه، إذ سمعتموه، إلى غير ذلك من الأمثلة. حرف الجيم فقط هم الذين يظهرون عنده. رقم أربعة، رقم أربعة، وأدغم. شوف هنا إحنا من شوية كنا بنقول إيه في إظهارها، وبعدها قلنا وأظهر، جه هنا بقى يقول إيه وأدغم. شفت المعلومة المهمة؟ وأدغم ضنكا، ضنكا ده اللي هو مين؟ خلف عن حمزة، خلف عن حمزة. المعلومة الرابعة، أدغم خلف عن حمزة واصل، واصل فاصل، يبقى اللي بعديه رموز حروف، توم دره، توم دري، توم التاء والدال. طبعا هذا الكلام له معنى، يعني تمشت زينب وصار دلوها وتوم دريه وظن، كل هذه الألفاظ لها معان، لكن ما يهمنا الآن هو المراد من هذه الكلمات. وأدغم ضنكا، ضنكا خلف عن حمزة، واصل فاصل، ثم دره في التاء والدال. يبقى المعلومة ننتهي نقول قرأ حمزة بالإدغام، وحط حرف، أحط دورية وأحط خط تحت كلمة إدغام، التاء والدال، التمشي، الدخلوا، خلف عن حمزة بالإدغام في التاء والدال. معنى ذلك أنه يظهر في الزاي والصاد والسين والجيم. يعني يدغم في حرفين ويظهر في أربعة. اكتبوا هذا الكلام. المعلومة الأخيرة أو قبل الأخيرة، رقم خمسة، وأدغم. يبقى عندي بيت في اتنين إظهار، في إظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر ريا قوله، ثم البيت الأخير اتنين إدغام، وأدغم ضنكا، ثم الأخير وأدغم مولا. مولا رمز لي ابن ذكوان عن ابن عامر، ابن ذكوان عن ابن عامر. وجدوه، ها وجدوه دي لازمتها ايه، وظيفتها ايه؟ فاصل، أي ما سيأتي بعده رمز لحرف من الحروف الستة. وأدغم مولا وجده دائم، دائم يعني قرأ ابن ذكوان بالإدغام في حرف الدال فقط، معنى ذلك أنه يظهر في الخمسة الباقية التاء والزاي والصاد والسين والجيم ولا بقية البيت. خلصنا شرح الأبيات، تبقى آخر معلومة. مين الشاطر اللي هيقول لي هي؟ القسم الثالث من القراء. أنا عندي قسم أظهر في الجميع وقسم اختار في الأحرف بين الإظهار والإدغام، تبقى قسم سكت عنه الناظم. من هم أولا؟ من هم أولا؟ أبو عمرو وهشام، أبو عمرو وهشام عن ابن عامر. دول ما ذكروش، يعني نافع ذكر، ابن كثير ذكر، أبو عمرو بقى، ابن عامر ذكر منه، ابن ذكوان تبقى هشام، عاصم، حمزة برويه الكسائي، كل دول ذكروا معنا، لم يتبق إلا أبو عمرو وهشام عن ابن عامر. طيب كيف يقرؤون؟ إظهار ولا إدغام؟ بالإدغام في الأحرف الستة كله، يعني أول ما أشوف ذا الإذ وبعديها حرف من الحروف الستة دول، أول حاجة أعرفها على طول تيجي في دماغي أبو عمرو وهشام بالإدغام على طول، أبو عمرو وهشام من غير تفكير، من غير تفكير. وعاصم ونافع وابن كثير إظهار من غير تفكير، اللي هيحتاج تفكير مين بقى؟ واحد زي الكسائي، واحد زي ابن ذكوان، واحد زي حمزة، لازم أفكر بقى أشوف، واحد زي ابن ذكوان أشوف إيه الحروف بتاعته. واضح الكلام حتى الآن؟ متابعين معايا يا جماعة كويس؟ الحمد لله. لم أنتهي من الكلام، سنأخذ حرفا حرف. احنا كده تكلمنا عن القراء، القراء عرفنا نافع بيعمل ايه، ابن كثير بيعمل ايه، عاصم بيعمل ايه، الكسائي بيعمل ايه هو وخلاد، خلف عن حمزة بيعمل ايه، ابن ذكوان بيعمل ايه، ابو عمرو وهشام بيعملوا ايه، وكتبناهم قدامنا. تعال ناخد حرف حرف من المذكورين ونشوف القراء بيعملوا ايه. نعم اذ تمشت، التاء من القراء بيضغم في التاء؟ يعني اذ تمشي، لما تاتي امامي الان وانا بقرا كلمه اذ تمشي، مين القراء بيضغمها؟ مين من القراء يضغمها؟ أول حاجة يا جماعة أبو عمرو وهشام من غير ما أفكر، أبو عمرو وهشام على طول. ومين كمان؟ أبو عمرو وهشام والكسائي وخلاد. ليه الكسائي وخلاد؟ نكتب كده في المعلومة، بص كده في المعلومة عندي رقم 3، الكسائي وخلاد بيظهروا في الجيم، معنى كده ان هم بيضغموا في التاء، صح؟ وعندي خلف، المعلومة رقم 4، خلف بيضغم في التاء والدال، معنى التاء اهو، يبقى ابو عمرو وهشام والكسائي وخلف وخلات. طيب ابن ذكوان معاهم؟ لا، ابن ذكوان بيضغم في الدال فقط، ابن ذكوان بيضغم في الدال فقط في المعلومة رقم 5. يبقى خلاصة القول أن التاء الإدغام في التاء مثل إذ تخلق وإذ تمشي، إذ تمشي ها أبو عمرو وهشام والكسائي وخلف وخلاد. ممكن نشيل خلف وخلاد ونحط مين؟ نحط حمزة. نحط حمزة، يبقى التلخيص الأخير، التاء من يضغم في حرف التاء مع ذلك أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي، أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي. حرف التالي. حرف ازاي؟ حرف ازاي؟ وتلخيصا للوقت هيبقى زي الصاد وزي السين، اللي هيمشي على ازاي هيمشي على الصاد وهيمشي على السين، اللي هو حروف الايه، حروف الايه، زاي وصاد وسين، حروف الصفير، عشان ما انساش، عشان اربطهم ببعض. الزاي والصاد والسين في الصفات الحروف سموها حروف الصفير. يلا مين اللي بيتغم؟ جميل قوي، الناس اللي كاتبه ابو عمرو وهشام، اتفقنا على طول من غير ما افكر، ابو عمرو وهشام. مين كمان معايا؟ الكسائي وخلات. الكسائي وخلات ليه؟ الكسائي وخلات بيظهروا في الجيم، معنى ذلك أنهم يدغمون في الزاي والصاد والسين. خلف؟ لا مفيش خلف. خلف بيدغم في التاء والدال، واحنا بنتكلم في حروف الصفير، التاء والدال مش تبعنا. معاهم ابن ذكوان؟ لا، ابن ذكوان بيدغم في الدال. يبقى الموضوع حقيقي في نهايته أن الزاي والصاد والسين قرأ فيها بالإدغام، مع ذلك إذ أبو عمرو وهشام والكسائي وخلاد، وخلاد وليس خلف، ريا قوله أبو عمرو هشام والكسائي وخلاد، يعني مثل التاء وحذفنا خلف. مثل التاء وحذفنا خلف، تبقى خلاد. يبقى خلصنا كام حرف يا جماعة؟ كم حرف كده؟ أربعة، التاء، وقلنا أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي. حروف الصفير زي صاد سين، أبو عمرو وهشام والكسائي وخلاد، مثل التاء تماما لكن ليس فيهم خلف، هنشيل من حمزة خلف يتبقى خلاد. اتبقى حرفين اللي هما إيه؟ الجيم والدال. الجيم والدال. يلا ناخد الجيم الأول. من يدغم في الجيم؟ من غير ما أفكر، يلا مين اللي بيدغم في الجيم؟ أبو عمرو وهشام، على طول أكتبهم أبو عمرو وهشام، بعد كده أشوف الباقي بقى. أبو عمرو وهشام، ولما أشوف في الباقي مش هلاقي باقي، مش هلاقي حد تاني. مش هلاقي حد تاني، ازاي مش هلاقي حد تاني؟ نبص نشوف. ها؟ ايه اخبار الكسائي وخلاد؟ مفيش، ده بيظهروا في الجيم. واظهروا في الجيم، خلاص. ايه اخبار خلف؟ والله خلف بيدغم في التاء والدال، مش تبعنا. ايه اخبار ابن ذكوان؟ والله ابن ذكوان بيدغم في الدال. يبقى ابو عمرو وهشام فقط. واضح؟ آخر حرف معايا حرف الدال. حرف الدال حرف الدال يلا مين؟ حرف الدال أبو عمرو وهشام، اتفقنا أبو عمرو وهشام، ثم الكسائي وخلاد، موجودين معانا بيظهروا في الجيم كسائي وخلان، ومعانا خلف دره توما دره، ومعانا ابن ذكوان، ومعانا ابن ذكوان أضغم مولا أبو عمرو هشام خلف خلاد ابن ذكوان. يلا نختصر، ابن عامر كامل هشام وابن ذكوان وحمزة كامل خلف وخلاد، يبقى أبو عمرو. أبو عمرو وابن ذكوان، أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. بس خلاص، ابو عمرو بن عامر وحمزة. اكثر حرف فيه ادغام حرف ايه؟ حرف الدال. تعال نقسمهم كده تقسيمه اسهل كمان، اكثر حرف فيه ادغام ايه؟ الدال. ابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. نشيل منهم ابن ذكوان، بقى مين؟ ابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. لو شلنا منهم ابن ذكوان يبقى ابو عمرو وهشام وحمزة والكسائي بتوع حرف ايه دول؟ حرف التاء. يبقى الدال والتاء يا جماعة قريبين جدا في المخرج، وقريبين كمان في ايه؟ في القراء. الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ابن ذكوان. احفظوا كده، ذاكروا كده عشان ما تنساهوش. وانا بقرأ مش هقعد اقول في اظهروها اجرى دوام نسيموها واظهر الري قولي وصف من جل. لا، ده هو ده عشان يطلع لي القواعد دي، ابقى مستحضرها كويس. الدال والتاء بيقولوا حروف ايه؟ حروف مي متجانسة قريبة جدا من بعضها. ها، فالقراء واحد ما عدا الفرق بينه وابن ذكوان. ابن ذكوان اتفقنا ان الصورة الاكمل القراء الاكثر في الدال، يبقى ابن ذكوان موجود في الدال مش موجود في التاء. طيب، الدال ابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. لو شلنا منهم هشام وخلف لو شلنا منهم هشام وخلف بقى ايه؟ لو شلنا منهم آسف ابن ذكوان وخلف، احنا شلنا في التاء ابن ذكوان، هنشيل كمان واحد. هنشيل ابن ذكوان وخلف، هنلاقي حروف الصفير أبو عمرو وهشام والكسائي وخلاد. أبو عمرو وهشام والكسائي وخلاد. شلت ابن ذكوان في التاء، هشيل كمان واحد إيه؟ هو ابن ذكوان، هيبقى بقالي أبو عمرو وهشام. وابن ذكوان وخلف. عمرو وهشام والكسائي وخلاد. عمرو وهشام والكسائي وخلاد، دي حروف الايه؟ حروف الصفير. اصغر قراء او اقل قراء بيقرأوا في إيه؟ بالادغام في حرف ايه؟ في حرف الجيم. ابو عمرو وهشام اللي هم ايه؟ اللي هم متفقين على ادغام جميع الحروف، أبو عمرو وهشام اللي هم متفقين على إدغام جميع الحروف. يبقى الصورة الأكمل حرف الدال، الصورة الأصغر حرف الجيم، وبينهما تاء وصفير، وبينهما تاء وصفير. أشيل من الصورة الأكمل ابن ذكوان يكون التاء، أشيل من حروف الصفير ابن ذكوان وخلف، يتبقى القراء الذين يقرؤون في حروف الصفير. فاهمين حاجة؟ مفهوم يا جماعة؟ يا ريت يكون الكلام ده اتكتب، يا ريت يكون الكلام اتكتب. زي ما انتم شايفين كده الدرس خد ساعة، ما يقرب من الساعة، في 3 أبيات عشان أرجع أذاكرهم تاني. ال3 أبيات دول للاستماع لدرس ساعة كاملة هيكون صعب يعني. فاللي بيسمعني لأول مرة أو اللي حاضر معايا الدرس دلوقتي المفروض يكون كتب ورايا. كالعادة كنت حاطط أمل إن إحنا ناخد كمان ده القد، لكن الإيه الوقت طبعا صرخنا، وليس عندي إشكال في الوقت كما أقول دائما، لكن أرجو أن يكون مفهوما يعني. الموضوع ليس بالكمية ولكن بالكيفية. تمام، إن شاء الله سنكمل على هذا المنوال الدروس القادمة بإذن الله تعالى. بعد قليل سأشرح الدرة باب يوسف والرعد، أيضا 2 تقريبا أو 3 هناخذهم بعد قليل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. نعم يا أخي تفضل سمع. السلام عليكم شيخي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ نعم.